يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في باب الصائم يصبح جنبا في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، نستكمل ما تبقى من أحكام هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. في قوله في الحديث كان يدركه الفجر وهو جنب. نعم، وهو جنب من أهله. ذكرنا كلام القرطبي وأن هذا يفيد فائدتين: الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجامع ويأخر الغسل حتى يطلع الفجر، وأن هذا لا بأس به، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام عمدا، وقال عمدا فعلته يا عمر. وثانيهما أنه لدفع توهم من يتوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتلم في منامه، فإن الحلم من الشيطان وقد عصمه الله منه. هذا كلام القرطبي في المفهم، وابن حجر نقل عن بعضهم أنه قال في قولها من غير احتلام إشارة إلى أنه كان يحتلم. ولو لم يكن يحتلم لما احتيج إلى نفيه، ورده ابن حجر بأن الاحتلام من الشيطان، يعني كما قرر القرطبي في المفهم ومعصوم منه. بعد هذا يقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة قولها من أهله فيه إزالة الاحتمال، يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت من غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة. فبين في هذا الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال. هو يقول ابن إيش؟ ابن دقيق. من دقيق العيد في شرح العمدة يقول قولها من أهله فيه إزالة الاحتمال الذي يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم. الاحتمال الذي يمكن أن يكون سببا، الاحتلام يمكن إيش؟ كيف؟ فيه إزالة الاحتمال ولا الاحتلام؟ لا لا، الاحتمال. احتمال لما قالت من غير احتلام. نعم، من أهله من غير احتلام فيه إزالة احتمال أن يكون هناك سبب مصحح للصوم غير الجماع. غير الجماع أيا كان، فإن الاحتلام في المنام آت من غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون سبب للرخصة لأنه من غير اختياره، بخلاف ما إذا كان من اختياره. فبين في هذا الحديث أن هذا من جماع، كان من جماع ليزول هذا الاحتمال. وعلى كل حال، من الأشياء الصريحة التي لا تحتاج إلى بيان ما قد يبين، فيكون من باب التصريح بما هو مجرد توضيح، الأمر الثاني أنه قد يخفى على كثير من الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، فيظن بالخبر أنه من احتلام. نعم، الواقع أنه لا يحتلم عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتلام احتلام من الشيطان. لكن هل الأمة كلها تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم؟ لا، تعرف أنه بشر مثل الناس، هذا الأصل المتقرر عليه الصلاة والسلام، ويخفى عليه مثل هذا الأمر فاحتيج إلى بيانه ولو لم يكن يحتلم عليه الصلاة والسلام. يقول ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في ذلك قولان، أعني وجوب القضاء، يعني إذا طلع عليها الفجر هي طهرت قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه قبل أن تغتسل، يصح صومه ولا لا يصح؟ هل نقول إن الصوم مثل الجماع لا يجوز إلا بعد التطهر وإن كانت طاهرا، أو نقول إن الصيام يصح كما يصح من الجنوب يصح من الحائض وعليها الحدث بعد أن تطهر قبل أن تتطهر؟ قال: وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنوبا، يعني في القرآن ما يدل على صحة صيام من أصبح جنوبا، فإن قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يقتضي إباحة الوطئ في ليلة الصوم مطلقا، وليل الصوم يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم، يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر، يعني آخر لحظة من الليل، فإذا وقع هذا في آخر لحظة من الليل وهو جائز لن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء، الإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. والقصة تدل على أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنبا فلا صوم له، القصة المذكورة في البخاري تدل على أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنبا فلا صوم له، لكنه رجع عنه، وأنه اعتمد في ذلك على الفضل بن عباس، فلما بلغه عن أمهات المؤمنين أن ذلك لا يؤثر في الصيام، رجع عنه وقال: هن أعلم. كذا في رواية النسفي عند البخاري، وفي رواية: وهو أعلم، أي بما روى: والعهدة في ذلك عليه لا علي، والعهدة في ذلك عليه لا علي. وفي رواية ابن جريج: فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ يتأكد، أهما قالتاه؟ قال: نعم، قال: هما أعلم، يعني من الفضل، وهما أعلم مني أيضا. وفي هذا رجوع الأكابر إلى الحق، وهذا لا يردهم عن قبول الحق من أتى به، ولا يحمله التعصب إلى رأيه أو تأخذ العزة بالإثم أن يصر، لأن الحق أغلى عليهم من أنفسهم. فقال: هما أعلم، وهذا يرجح رواية النسفي: هن أعلم. وللنساء من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه هي، يعني عائشة، أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. وهل يشك أحد أن عائشة وأم سلمة في مثل هذا الباب أعلم برسول الله من أبي هريرة وغيره؟ بلا شك هن أعلم. لكن إذا ذكرنا شيئا من حاله عليه الصلاة والسلام مما يخفى كما هنا، ونقل أبو هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام أنه يفطر، هنا ما نقول هن أعلم، نقول بالخصوصية، لأن قوله عارض فعله فيحمل فعله على أنه خاص به. وزاد ابن جريج في روايته، إما أن نقول بالخصوصية أو نقول بالنسخ على ما سيأتي ذكره. زاد ابن جريج في روايته: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، وأحال في القصة على الفضل بن عباس، وأحال كما عند النساء على أسامة بن زيد، فقال في هذه القصة: إنما كان أسامة بن زيد حدثني، قال ابن حجر: فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما، ويؤيده رواية أخرى عند النساء قال فيها إنما حدثني فلان وفلان، وأبهمهما هنا، والمراد من صرح به الفضل بن عباس وأسامة بن زيد. وفي رواية مالك أخبرنيه مخبر، والظاهر أن هذا من تصرف الرواة، فمنهم من أبهم الرجلين ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهما وتارة مفسرا، ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدا، ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدا وعند النساء بلفظ فقال أبو هريرة هكذا كنت أحسب، هكذا كنت أحسب. قال الترمذي بعد رواية الحديث، قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. يقول الخطابي في أعلام الحديث سمعت الحسن بن يحيى يقول سمعت ابن المنذر يقول أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنوب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر. فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه. وقد روي عن ابن المسيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فتياه في من أصبح جنبا أنه لا يصوم. متى نقول بالنسخ؟ إذا تعذر، إذا تعذر الجامع، وإذا كان الجميع يعني أن كان النصان المختلفان متساويان في النسبة في الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخبره الفضل بن عباس يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن اجتهاده، أخبره أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن اجتهاده، لكن الذي يظهر أنه عن اجتهاد، لا الذي يظهر أخبرني، ما قال قال لي، فالإخبار هنا يدل على أنه يخبره عن غيره فهو مرفوع. وجاء ما يدل على ما سيأتي ذكره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم، نعم فهو مرفوع. وجه القول بالنسخ هنا الخطابي في أعلام الحديث ماذا يقول؟ يقول سمعت الحسن بن يحيى يقول سمعت ابن المنذر يقول أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر، يعني إذا كان موجود سابقا. فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه. وقد روي عن ابن المسيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فتياه في من أصبح جنبا أنه لا يصوم، والحديث كالصريح هن أعلم في الرجوع، نعم لا بد أن يرجع. وقال ابن بطال في شرحه أجمع فقهاء الأمصار على الأخذ بحديث عائشة وأم سلمة في من أصبح جنبا أنه يغتسل ويتم صومه. وقال ابن المنذر روي عن الحسن البصري في أحد قوليه أنه يتم صومه ويقضيه. روي عن الحسن البصري في أحد قوله أنه يتم صومه ويقضيه، وعن سالم بن عبد الله مثله. واختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه لا صوم له. وفيه قول ثالث عن أبي هريرة قال أشهر قوليه عند أهل العلم أنه لا صوم له. وفيه قول ثالث، أين القول الثاني؟ اللي هو الأصل في الحديث الذي رجع إليه، وهو أنه صح صوم المقابل للأول. أحيانا يذكر القول ولا يذكر مقابله. إذا قيل في مسألة ثلاثة أقوال لا يجوز والثالث كذا، إذن الثاني يجوز فيما يقابل الأول. وقد يشتد اختصارهم للأقوال فيقولون إن وأن والثالث أصلان، إن وأن والثالث أصلان. كيف إن وأن والثالث أصلان؟ يعني ما الأصل في الباب؟ هل هي إن المكسورة وتفتح في مواضع مواضع، أو الأصل أن وتكسر في مواضع؟ القول الأول إن، الأصل إن، نعم. والقول الثاني أن الأصل أن، والقول الثالث أنهما أصلان. هذا إلغاز، يعني شدة في الاختصار. وهل يقصدون بذلك تعذيب الطلاب؟ لا، شحذ لا يقصدون بذلك تعذيب الطلاب، إنما يقصدون بذلك بناء الطالب على مثل هذه الأمور، بحيث إذا قرأ ما دون هذا الكلام سهل عليه فهمه. ولذلك تربية الطلاب على مثل هذه الأمور أمر لا بد منه، ليتخرج طالب علم يمكن أن يعول عليه، بحيث إذا أشكل عليه يراجع الكتب، ولا يشكل عليه فهم جملة ولا مسألة ولا لفظة من ألفاظهم التي تدور في كتبهم. واختلف فيه عن أبي هريرة فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه لا صوم له. وفيه قول ثالث عن أبي هريرة قال إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، يعني يكون متعمد فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم. وروي ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير وعن النخعي قول رابع، وهو أن ذلك يجزئه في التطوع ولا يجزئه في الفرض. يجزئه في التطوع لأن أمره أسهل من الفرض، والفرض يحتاط له أكثر مما يحتاط التطوع، كما تقدم في مسألة النية، كما تقدم في مسألة النية. وعن النخعي قول رابع، وهو أن ذلك يجزئه في التطوع ولا يجزئه في الفرض. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم، ولم يقل به أحد به من فقهاء الأمصار غير الحسن بن صالح. وفي فتح الباري حمل القائلون بفساد صيام الجنوب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية، حمل القائلون بفساد صيام الجنوب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية. أشار إلى ذلك الطحاوي بقوله وقال آخرون يكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت عائشة، وحكم الناس على ما حكى أبو هريرة. يعني إذا تعارض القول مع الفعل، إذا تعارض القول مع الفعل حمل الفعل على أنه خاص به، والقول على أنه لو على أنه لغيره. وهذا مسلك عند أهل العلم يسلكونه كثيرا. وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت إلا بدليل، وبأنه قد ورد صريحا ما يدل على عدمها، يعني على عدم الخصوصية. وترجم بذلك ابن حبان في صحيحه حيث قال ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا به، ثم أورد ما أخرجه هو مسلم والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويتسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة، صلاة الصبح، وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. شوف الترجمة من ابن حبان. ابن حبان ترجمة في صحيحه، وطلاب العلم كثير منهم يغفل عن هذا الكتاب صحيح ابن حبان، اكتفاء بالصحيحين أو بالستة، وبعضهم ممن يحب الإغراب يذهب إلى الأجزاء والفوائد والمعاجم والمشيخات ويترك مثل هذه الأصول. وانظر ما في كلامه وفي كلام ابن خزيمة الآتي. يقول ابن حبان: ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا به، ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي ابن خزيمة غير من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة، صلاة الصبح، وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يعني هل يمكن أن تدعى الخصوصية مع هذا الكلام؟ لا، يمكن، ما يمكن. وهذا يستفاد من ترجمة ابن خزيمة وإراده الخبر. وذكر من ترجمة ابن حبان، ابن خزيمة أيضا في صحيحه يترجم بكلام في غاية الأهمية، يوجه به الأحاديث ويجمع بين متعارضها، فعلى طالب العلم أن يعنى به. ذكر ابن خزيمة في صحيحه ترجمة: باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح، إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل، لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر. لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر، وتوهم أن أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم غلط في روايته، والخبر ثابت صحيح من جهة النقل، إلا أنه منسوخ، لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر. ثم ذكر خبر عائشة وأم سلمة، ثم قال ابن خزيمة: قال أبو هريرة: أحال الخبر على مليء صادق بار، أحال الخبر على مليء صادق بار في خبره. أحال على من؟ على الفضل، على الفضل بن عباس وعلى أسامة. أحال الخبر على مليء صادق بار في خبره، إلا أن الخبر منسوخ. يعني هل من مقتضى النسخ أن يكون راوي ضعيف؟ لا، قد يكون الخبر في الصحيحين ومع ذلك منسوخ. إلا أن الخبر منسوخ، لا أنه وهم ولا غلط، وذلك أن الله تبارك وتعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان حظر عليهم الأكل والشرب في ليل الصوم بعد النوم، كذلك الجماع، فيشبه أن يكون خبر الفضل بن العباس من أصبح وهو جنب فلا يصوم في ذلك اليوم في ذلك الوقت قبل أن يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر. وهذا سبقت الإشارة إليه، لكن كلام ابن خزيمة أقدم، فلعله عمدة من تقدم. الصحيحين قد خدم يا شيخ، بلا شك، خزيمة وابن حبان. نعم، بلا شك، خدمة جيدة جيدة. سجلت حقيقة، لا حقيقة، تحقيقا طيب. حكم على حديثهما، علما بأن صحيح ابن خزيمة الموجود ناقص، لا يوجد منه إلا الربع. قد الربع هو النقص قديم أو جديد، يعني حتى ابن حجر ما وقف إلا على هذا المقدار. وصحيح ابن حبان ليس على وضعه الأصلي، الأنواع والتقاسيم عند ابن حبان الذي صنف كتابه عليه معجز، لا يستطيع طالب علم عادي أو حتى عالم في الجملة أن يستخرج الحديث من الصحيح من غير أن يقرأ الكتاب كامل، وعمدا فعل ذلك ليقرأ الكتاب ورتبه على الأنواع والتقاسيم من أجل أن يقرأ الكتاب. فجاء ابن بلبان فرتب الكتاب على الأبواب وسهل ويسر الانتفاع به، ثم خدم بالتحقيق الجيد الذي هو موجود في الأسواق في 18 جزءا، طبع مرارا كلها طبعات رديئة، والطبعة المحققة في 18 جزءا الأرناوط وجماعة هؤلاء أتقنوا وضبطوه. والحديث خرجه الإمام البخاري في مواضع، الأول هنا في كتاب الصوم في باب الصائم يصبح جنبا فذكره بطوله، وقد سقناه سابقا بإسناده ولفظه بطوله ومناسبته ظاهرة. ثم ذكر حديث عائشة في باب اغتسال الصائم بإسنادين، في باب اغتسال الصائم بإسنادين، قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، فيغتسل ويصوم، والمناسبة ظاهرة اغتسال الصائم نعم فيغتسل ويصوم. وقال بعد ذلك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام من جماع غير احتلام ثم يصومه، ولم يذكر فيه غسلا. والترجمة اغتسال الصائم، والموضع هذا لم يذكر فيه الغسل إحالة على الرواية التي تقدمتها. وذكر حديث أم سلمة أشار إليه إشارة، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. نعم، والحديث خرجه الإمام مسلم فهو متفق عليه. يعني روا يعني أطراء يعني مواضع الحديث كلها في هذا الباب، باب الصائم يصبح جنبا. لا، فيه باب المباشرة للصائم، ما فيه موضع يا شيخ؟ فيه باب اغتسال الصائم، هذا قبل باب المباشرة. كيف؟ باب اغتسال الصائم بعد باب الصائم يصبح جنبا، ما فيه إلا المواضع هذه. أها، ما فيه إلا هذه المواضع في باب اغتسال الصائم. طيب، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بهذا أيها الإخوة نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.